ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. المفهوم أو تدبر هذه الآية التي نقرأها في كل صلواتنا واللي نتمناها جميعا لمن نحب ولأنفسنا الهداية، قبل أن نتمنى شيء في الدنيا أو نسألي شيء في الدنيا، اسألي ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، العفو والعافية بنات الهداية، أن يهدينا ربي إلى الصراط المستقيم. ولذلك لما تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الهداية وقلنا أنواع الهداية كم نوع؟ أربعة. قلنا هداية عامة، دي ربنا خلق كل الكائنات وهدى كل ما اللي خلقه لما يصلح حاله، ملخص. ثم الهداية الثانية، هداية إرشاد، أنزل إيه؟ الكتب، أنزل الرسل، أرسل الرسل عشان تبين توضح الحق من الباطل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اللي عايز يهتدي بين هديه هداية الإيه؟ الرشاد والبيان. لكن الناس بتضع القرآن خلف ظهرها، تلتمس طريق الهدى. ما تقوليش بقى ان انت سبحان الله وتلتمس، تقولي ايه لو حد سألك، تقول ما واحدة مثلا ماشية في طريق الضلال، تقول والله لو ربي يريد ان يهدينا لهدينا، حق الهداية بيد الله. لكن ماذا قدمتي؟ إن هديناه السبيل، إما شاكر وإما كفور، إن هديناه النجدين. إدان ربي طريق الحق وقال بين طريق الحق وبينك طريق الباطل، بتلتمس طريق الحق ولا ماشي في طريق الباطل؟ بتلتمسي مرضات ربي ولا ماشي في معصية الله سبحانه وتعالى؟ ثم يأتي الثالث أو النوع الثالث هو طريق اللي هو هداية الإيه؟ توفيق. اللهم يا رب ارزقني وإياكم هذه الهداية، بحبب إلينا الإيمان، يزينه في قلوبنا، وإيه؟ يكره إلينا الكفر والفسوق والعصية، ويجعلنا من الرشد، يعني يجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأما الثالث يعني اللي يستحق الهداية دي، ربي سبحانه وتعالى يفتح له، لأن ربي المطلع من يستحق هذه الهداية ومن لا يستحق. إنك لا تهدي من أحببتنا ليس عليك هداهم، ولذلك فمن يريد الله أن يشرح صدره، ومن يريد أن يضلك يجعل صدره حرجا كأنما يصعد. لو ربنا فتح قلبك كده ولقيت نفسك ربنا فتح قلبك لهذا الدين وعرفت الحق وعرفت الباطل وابتديت تلتمس مرضات ربي سبحانه وتعالى، يسر لك أمر الخيرات وفتح لك أبواب الخيرات، اعلمي أن الله يحبك، فتح لك أبواب الإيه؟ التوفيق، سددك، اللهم سددني وسددك أبواب الهداية اللي هي هداية الإيه بناتي؟ هداية التوفيق والسداد، ده التالي. أما الرابع هداية العبد، هداية يا للجنة يا للنار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا إيه يعبدون، فاهدوهم إلى إيه؟ شوفي وقفوهم إنهم مسلمون، ما لكم لا إيه لا ناصر، بل هم اليوم مستسلمون. أما الآخر اللي هو الطائع فلهم إيه؟ عرفها لهم، بيتك في الجنة عرفتين، مش هتحتاجي حد يوصلك لبيتك في الجنة، لا تحتاجي لحد يقول لك هنا قصرك في الجنة، تفتح لك أبواب الجنان. أسأل ربي لي ولكم ولمن يحب، تفتح لك أبواب الجنة بقدر ما جهدت في الدنيا يا رب تجعلني، تفتح لك أبواب الجنان وتدخلي الجنة سبحان رب العرش العظيم، وأنت أهدى لبيتك في الجنة من بيتك في الدنيا، تروح على قصرك مباشرة من غير ما حد يقول لك هنا قصرك أو هنا بيتك. اللهم اجمعنا في هذه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه بناتي اللي هي قلنا تعريف الهداية، هدينا الصراط، هدينا تعريف الهداية. وقلنا مراتب الهداية الجماعة ابن القيم في كتابه مدام السالكين ذكرناها في الأسبوع الماضي، وذكرنا أنواع الهداية الأربعة اللي احنا يعني اتكلمنا فيها الآن في ملخصها. وأما الآن طيب، ما احنا كلنا نفسنا ربنا يهدينا، اللهم ارزقني وإياكم الهداية. طب إيه الطريق السبيل على كيف، إيه الأسباب اللي تخلي الإنسان ربنا سبحانه، الصفات التي تؤهلنا للهداية؟ شوفوا ملخص هذه الصفات، سبحان الله بقول لك إيه، بقول لك أن يقول الواحد لأخيه ادعو الله لي بالهداية، قل له عليك أولا أن تسلك السنة. جميل أن أنت تقولي أختك، أختك تقول، تسألي أختك تقول لك إيه ادعي لي بالهداية، لكن أين السبيل التي تسلكيه؟ فين السبيل اللي بتسلكيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الهداية؟ ما قدمتيش لنفسك، ما تقرب إلي إيه؟ تقربت إلي ذراع، من تقرب إلي ذراع، تقربت إلي ذراع، ومن يأتي يمشي، يأتي مهرول، ابتدي واسألي ربي بصدق. ولذلك ملخص يا بناتي اللي احنا نتكلم فيها، إنه الصفات التي تؤهلنا لكون كي نكون من المهتدين يا رب، هذه أمنية لي ولكم ولكل من نحب. طريق المهتدين، أن نسلك طريق المهتدين، هي الصفات. أولها هذه الصفات الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تصدق تصديقاً جازماً أنه ليس فيه شك أبداً، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. بعد كل تيجي واحدة تقولي تعالى اقنعيني بأن الكون له خالق، أقول لها أفي الله شك، ده كل شيء في الكون يؤكد أن الكون له خالق ورب العالمين، في شيء في الكون لا يؤكد أن الكون خالق، تدبيره، انتظامه، جماله، في كل شيء في الكون، كل شيء في الكون ينطق أن الله سبحانه وتعالى خالق. ولذلك ليس في شك، هذه أول نقطة، إيمان تصديق جازم لا يوجد في قلبك شك في ذلك ولا ريب أبدا، وأنه هو الخالق، فيش عندك شك إن حد خلقك. زميكي واحدة سبحان الله جات تناقش تسألني وتقول لي ممكن تقولي لي ما عايزين نناقش ولادنا إن ربي سبحانه وتعالى الخالق، لا خالق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وتوعدون. بصي في نفسك، بصي في أحوالك، بصي في تركيباتك، وانظري إلى عظمة الخالق في كل كائن من الكائنات. وبعد ده كله بتقولي لك خالق سبحان الله، يجي واحد يعني عقله سبحان الله لا يتدبر، يمر على أسرار الطبيعة، خلقت نفسها ونفسها، الطبيعة التي طبيعة لا تخلق أبدا، كون منتظم بهذا الانتظام أبدا سبحانه وتعالى. فالخالق والله، يبقى لازم يكون عندك يقين أن الخالق هو ربك، الخالق اللي خلقك من العدم ومن التراب، وهيرجعك للتراب وهيخرجك من التراب. ولذلك وأنه الرزاق، يبقى عندك يقين إن اللي بيرزقك هو ربك، حدش يملك لك الرزق أبدا، فالذي يملك لك الرزق هو الخالق اللي لم يتركك أبدا، هم ملك خلقنا، رب سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقنا، وسيأتي يوم نقف كلنا بين إيدين ربي، هو اللي هيحاسبنا سبحانه وتعالى، اللي هو يوم الدين. يا بناتي، مالك يوم الدين هو الله عز وجل، لا ملك، يومها هيسأل ربي ما أين ملك الدنيا، فين الملك يومئذ لله، اللي هيفصل بين العباد هو من سبحانه وتعالى. إذن يكون عندك يقين في الخلق أن الخلق هو الله، يكون عندك يقين في الرزق أنه هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، تؤمني بكل أسماء وصفاته، المحيي، المميت، الشافي، الرزاق، الوهاب، كل الأسماء 99 اسم اللي من أعصاها دخل الجنة، يكون عندك يقين أن كل أسماء دي، تكون عندك يقين أن كل هذه الأسماء أسماء لله سبحانه وتعالى، أسماء حسنة وصفات عليا، لازم يكون عندك يقين بكل اسم، مش كده بس، تكوني فاهمة الاسم وكون الاسم مؤثر في حياتك، تتعبدي بالاسم، تتعبدي بكل اسم من أسماء الله، يكون عندك يقين بذلك فلا شك أبدا، تؤمني بالله صفاته. ولذلك إذا كنت تحبي أن تكوني من في طريق المهتدين أو يسلك لك بك في طريق المتدين، عليك أن تتعلمي كيف تعبدي رب حق عبادتي. مش مجرد بناكل مع الناس وبنشرب مع الناس وبننام مع الناس، لا، تعبدي حق عبادتي كما أنزل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربي سبحانه، إيه يؤكد كده؟ قولي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا صحيح، يا من تريدين الهدايا، أمني بالله وانت على يقين أن الخالق الله، ولو امتلأ قلبك بهذا اليقين يهدي قلبك. هدايا بقى اللي هي فيها إيه يا بناتي؟ فيها ثمرات، هنتكلم بعض اللي هي هنجمل هذه الثمرات. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم كما قال ربي. إذا في النقطة دي، ملخص النقطة دي، بقدر معرفتك لربك بقدر ما تكون الهداية في قلبك، بقدر حبك لربك بقدر ما تكون الهداية في قلبك، بقدر سجودك وتعلق القلب بالله واقترابك من الله عز وجل تكون الهداية في قلبك. اللهم ابلغ قلوبنا بالهداية. هذه النقطة الأولى ملخصة لبعض. النقطة الثانية أضيف لها أمر هام جدا، التوحيد، العقيدة الصحيحة في قلبك، اللي ترسخ في قلبك العقيدة وتبحثي عن أنه لا إله إلا الله. تقولي أنا عايزة أرسخ الكلمة دي في قلبي، مجرد ما تفكري ترسخيها في قلبك تستزيدي هدى. يعني إيه مثلا؟ من ضمن الأشياء إيه؟ إنك لما تيجي تعملي طاعة، اعملي الطاعة عشان إيه؟ ابتغاء مرضات الله، الطاعة لله، ابتعد عن المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك والله في الأرض وفي السماء له واحد سبحانه وتعالى. إذا التوحيد، ترسيخ العقيدة أو ترسيخ كلمة لا إله إلا الله في قلبك، كل ما رسخت هذه الكلمة، زي تشوفوا هنا في كتاب، هذا الكتاب يا بناتي، في كتاب اللي هو إزاي ترسخ هذه الكلمة في القلب، مضمونها وأسبابها، قال لك فعل الطاعات رغبة في ما عند الله، تعمل الطاعة وانت بترغبي في ما عنده، فعل ترك المعاصي خوفا من عقاب الله، الأشياء الأخرى، التفكر في ملكوت السماوات والأرض، ترسخ. اللي عايز ترسخ معنى لا إله إلا الله في قلبه يبص ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض، يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار كما قال ربي سبحانه وتعالى. من الأشياء اللي بترسخ العقيدة في قلبك العلم، لكن بدون علم هتفهم إيه؟ وبدون علم إزاي كلمة التوحيد هتبقى في قلبك؟ ثمراتها إيه؟ التقرب إلى الله عز وجل بما يحب ربي سبحانه وتعالى، ترسخ العقيدة في قلبك بتأمل النعم اللي في حياتك، انك تقعدي تفتكري كده في النعم اللي في حياتك اللي لا تعد ولا تحصى، واين انت من هذه النعم. كل ما تتفكري في النعم دي تستزيدي حمد وتستزيدي قرب وتستزيدي اقبال على الله سبحانه وتعالى. النقطه الاولى. النقطه الثانيه بناتي، التوحيد وترسيخ التوحيد في القلب. النقطه الثالثه من اسباب الهدايه انه المجاهده للنفس. اي طاعه الانسان هيستمر عليها بدون مجاهده لن يستمر عليها ابدا، كوني على ثقه. الا اي طاعه في حياتك اذا اردت ان تستمري على الطاعه لكي تستزيدي هدى، يحتاج الامر منك الى امر ايه؟ مشقه. والذين جاهدوا فينا، هي المجاهده سهله كده؟ لا ابدا ابدا، الامر يحتاج تعب، يحتاج مشقه. لذلك مجاهده النفس اولا ازاي؟ بترك المحرمات، ولا يمكن هذا يكون الامر بسهوله ابدا، بس لكن لا بد من التعب، ولا بد من الجهد، ولا بد من المشقة، حتى تصرفي نفسك الأمارة بالسوء عن كل ما يغضب ربي سبحانه وتعالى، والإقبال على الطاعة. لا يكون ذلك إلا بإقبال نفسك، تلجمي نفسك كده بالجمل إيه؟ إزاي تحب الطاعة؟ إزاي تقبل على الطاعة؟ إزاي تداوم على الطاعة؟ ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما التي لا تتعب ولا تجاهد فأين ثمرتها؟ مش ممكن تأتيكي طاعة بدون ما تجهدي، مش ممكن تأتيكي تصرف عنك معصية بدون ما تجهدي النفس أفضل. إذن الأمر يحتاج إلى تعب ومجاهدة كي تنالي وتسلكي هذا الطريق، فتجاهدي نفسك بترك المحرمات وفعل الطاعة. الأمر ده يا بناتي يحتاج منا أننا نجاهد ونستمر ونداوم. بدون المجاهدة والاستمرارية والمداومة لا يستطيع الإنسان أن يثمر شيء أبدا، أو أن الإنسان يستقيم على شيء أبدا، وأن لو استقام على الطريق أنه يحتاج استقامة. النقطة الأخرى التي تطالب حتى نستقيم على الهدى، اللهم ارزقني وإياكم الهدى، التي تقود وتقودنا إلى هداية، الصبر واليقين. الصبر يحتاج الإنسان إلى صبر شديد بكل شيء. طول ما احنا في حياتنا في الدنيا بنحتاج إلى الصبر إلى أن نلقى الله عز وجل. وفعلا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون ولا تعلو عينك إيه عنه تريد زينة الحياة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أنه فقط وقل الحق من ربكم. إذا المسألة تحتاج إيه؟ إزاي الصفات اللي تقودك من الهداية وهي نتكلم عنها ثالثا الصبر واليقين. هل هناك دليل لذلك في كتاب ربي؟ أيوة نعم. متى تكوني من أئمة الهدى؟ متى تكون من أئمة الهدى؟ ذكر ربي سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمره لما صبر وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون كما جاء في كتاب ربي سبحانه. إذن الصبر لما كان عندهم الصبر واليقين، صبر ويقين، الصبر على المسألة، الصبر على الطاعة، الصبر على الانصراف عن المعصية، الصبر على الاستقامة. طريق الاستقامة يحتاج صبر، لأن خلال طريق الاستقامة بيبقى فيه عثرات كتير جدا جدا. كل ما تعثري في عثرة لو أنت وقفتي مع العثرة دي مش هتستمري. لكن نعم بالضبط. فإذا عشان كده فعلا ذكر ربي في كتاب الكريم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني ربط ربط اللي هو الفلاح بهذا الصبر. ولذلك هنا إذا أردت طريق الهداية فعليك بالصبر، إذا أردت طريق الهداية عليك بعلم الجزع، إذا أردت طريق الهداية فعليك بعلم الصبر مما أصابك من مصيبة أو بلية. بقول لكم في الطريق يا بنات أنا مصاب كتير وأنا مبتلى كتير وأنا ممحص كتير، الأمر شديد. كل ما احنا ماشيين كده عامل زي كل واحد بيعثر عثرة بيقع، إذا ما ابتداش ينفض من عليه تراب العثرة مش هيقوم، يجتهد ويقوم. هذا الصبر يكون سبب الهدايا سبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى. من الأمور أيضا التي تعين على الهداية الرفقة الصالحة، واصبر نفسك. مجرد ما يبقى معك يعني رفقة صالحة أو تقعد أو حضور مجالس العلم بتعين على طريق الهداية، لأن المرء على دين خليل فانظري من تخليل، لأن الصاحب ساحب، لأن اللي بتعينك على الطاعة نادرة دلوقتي. الناس بتعين بعض على المعصية، لكن لو جيت تعيني واحدة على الطاعة الناس تزعل منك أن أنت بتعيني واحدة على الطاعة، لأن الناس عايزة وقت تخلو الأمور هو إيه؟ أسهل. الرفقة الصالحة اللي هم دول إن شاء الله بإذن الله هيلتمسوا مرضات ربي وهيسيروا في طريق الهداية، وهيأتي يوم قريب الأخلاء بعضهم لبعض العالم إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم يوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوفي الأمر الأول لهم البشرى، ده لهم البشرى في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، بشرى بأشياء كثير جدا في الدنيا وبشرى في الآخرة بالجنة، وأسأل ربي أن يبشرنا بها جميعا يا رب العالمين. النقطة الأخرى أيضا من الأشياء التي يعني منها الأمر اللي هو أسباب الهداية الاعتصام بإيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط الإيه؟ مستقيم. تعتصمي يعني تتمسكي وتمسكي بإيه؟ المحافظة على الصلوات والطاعات والعبادات وخاصة كتاب ربي، الاعتصام بالقرآن، لأن القرآن قال ربي سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ما في شيء في حياتك هيهديك للطريق المستقيم. أي إنسان بيبتدي بيقول أنا عايز أغير حياتي، أول شيء لما بقول لها عايز تغير حياتك التمسي القرآن، اقرأ القرآن، احفظ القرآن، افهم القرآن، أحب القرآن، أقبلي على مائدة القرآن، هتجدي ما في شيء في الدنيا يعوضك مثل القرآن. ولذلك هو طريق الهداية أعظم طريق، حبل الله المتين طرفه بين يدك وطرفه بيد الله وطرفه بيدك، لو تركتيه طرف الآخر فين؟ علشان كده طول ما انت عايشة في الدنيا بتجاهدي فيه، إياك تترك الطرف، إياك واعتصم بإيه؟ ولذلك الاعتصام تعتصمي وتتمسكي. منها أيضا قيل الرسول صلى الله عليه وسلم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلى البلاغ. لو أطعت الرسول يفتح ربي طريق الهداية لك. لو حست عن سنة الرسول دلوقتي الناس بتهاجر سنة تهجر سنة الرسول بتبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل همهم إن هم إيه الدنيا. ولذلك لو بعدت عن هجرت سنة الرسول أين نصيبك من هذه الآية قل أطيع الله وأطيع الرسول. ولما قال ربي فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل كل واحد عليه دور ليس عليك هداهم. ولذلك وإن تطيعوه من أعظم أسباب الهداية إنك تجد نفسك من أهل السنة. اللهم ارزقني وإياكم. الناس بتسمي الناس بعضها باسم مسميات يقولك مثلا فلانة دي دي سنية مثلا يعني كلنا ما شاء الله يا بناتي اللهم اجعلنا كلنا يا رب أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمال أنت مش لو مش سنة دي بإيه بالظبط هتسمي نفسك إيه؟ فلا إن شاء الله تكوني كلنا لأنه كتاب وسنة كتاب وسنة. إذا ده طريق الهداية إنك تعرفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم لحد ما يتوفاكي لحد ما يتوفاكي لحد ما ندخل القبر حتى يأتيك اليقين لحد ما ندخل القبر وأنت تعضي عليها بالنواجز إياك يا محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنت بتقولي يا رب إلى ليلة بيتي في الجنة كيف تهتدي وأنت بعدتي عن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا الخشية من الله الخوف من الله بس خوف عملي بناتي الخشية من الله كما قال ربي سبحانه وتعالى فلا تخشوا واخشوني ولا أتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لو خفت من الله حق الخشية الخشية من إيه؟ إنه يأخذنا أخذ عزيز المقتدر إنه يأخذنا على غيره. الخشية إن الإنسان يموت وهو لسه مش عامل حسابه للقاء. الخشية إن يأتيه اليقين وهو لسه مش معد نفسه للعمل الصالح. الخشية إن أنت تكوني قاعدة تعملي في الدنيا وتبقى عملك هباء المنثورة. الخشية إن سبحان الله يذهب الإنسان يوم القيامة وهو مفلس. الخشية إن سبحان الله يأتي اللحظة اللي هي فريق في الجنة وفريق في السعير تحرمي من أحبائك كلهم في الجنة. خشية من كل هذا. الخشية إن يغلق علينا قبورنا وما نلاقيش عنها ينور علينا قبورنا. الخشية إن أنت تكوني اتشغلتي بالدنيا وضاعت منك الآخرة. الخشية إن أنت تكوني ما عدتيش للقاء الله عز وجل يوم يأتي اللحظة وأنت لسه مش عارفة تعدي للقاء الله عز وجل. الخشية إن الإنسان ما بيعرفش ميعاد موته متى ممكن يأتي الموت. الموت يأتي بغرة بعتة وقبل صندوق العمل. الخشية إن الإنسان يفتن في عندما يفتن في قبره يبقى مش عارف يجاوب على أسئلة يسقط ينجحش. فرحان قوي إنه في الدنيا بينجح لكن في القبر يا ترى ينجح في القبر. الخشية من الله يبعدي. الخشية من لقاء الله عز وجل. الخشية إن يوم ما يتنادى علشان يجيلك سبحان الله تأتي كل نفسها تأتي مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم الحقيقي. يجي بقى قرين يقول له ايه شوفي بقى التبكيت والامر شديد ربنا ايه يقول ايه وقال قرينه هذا ما لدي ايه عدل القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتل الاثم الذي جعل مع الله الها اخر فالقيه في العذاب الشديد. يرجع تاني وقرين قال قرين لا تقول من غير ولا هنا الثانيه قال قرينه ربنا ما أطلق ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي مش النهاردة بقى مش هنختصم هناك هنا في الدنيا خلينا لا تختصموا لدي فقد قدمت إليكم قدمت إليكم بعيد ما يبدل قولي لدي وما أنا بظلام للعالم يوم نقول الجنة من الثلاثة أم شهر البنات اللهم نجنا منها. الخشية في معطل كثيرة جدا ولذلك قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هو ده يا بناتي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك وإحنا على الطاعة حتى نلقاك وإحنا سبحان الله يبعد عنا يصرف عنا الهوى يبعد عنا يصرف عنا الذنوب وإلا يظل. فلذلك شوفوا انظروا قول سبحان الله ومن أضل ممن أيه ومن أضل ممن اتبع هواء الهوى يا بناتي اللي بيبعد الإنسان عن الهدى اتباع الهوى. أعظم شيء كما قال ربي سبحانه وتعالى بمعنى في هذه الآية من سلك طريق هدى الله تبارك وتعالى فقد ابتعد عن الهوى. عشان كده يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. انت بتتبع هواك بتقول انا عايز اعمل كده، طب هو الامر ده من الله عز وجل؟ لا، ده بهواك. اذا يا اما الانسان يتبع هدى يا اما الانسان يتبع هوى. اعملوا ما شئتم، فيها ايه في كتاب ربي اعملوا ما شئتم انه ما تعملوا نصيب، وكل واحد يعمل عندك يا اما ينزل به. نسال الله العافيه. ما زلت بناتي في احوال اللي هي اسباب الهدايه. اسباب الهدايه المحافظه على الطاعه، المحافظه على الطاعه. شوفي لما في ذكر الصلاه واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الايه؟ خلاص هتتبع هو الصلاه وما امر بها ربي، وما امر بها ربي سبحانه وتعالى الصلاه اللي هي صلاه، هتنهاك عن ايه؟ الفحشاء والمنكر. والصبر عليها من اعظم اسباب الثبات عند البلاء الصلاه. الصلاه كما هنا، واستعين بالصبر والصلاه وانها لايه؟ الا الخاشعين. مش هيقدر على انه يستعين بالصبر والصلاه الا الخاشعين العالمين يعلموا حق ربي سبحانه وتعالى. وبعدين مش كده بس، ده الانسان يستعين بالصبر برضه الاعمال الصالحه، يستعين بالصبر في ايه؟ على المصايب، كما قال ربي ان الانسان خلق هلوعا بالصلاه، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون. يعني لو انت بتحافظي على صلاتك وتعرفي يعني انت بتأدي الصلاة دي لمن؟ الغني عني وعنك، انت اللي محتاجة وانا اللي محتاجة. اذا الاعمال الصالحة كلها تقربك من علام الغيوب، واذا قربت من علام الغيوب احبك ربي سبحانه وتعالى. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من ايه؟ من الظلمات الى النور، ويهديهم الى صراط الطائع لله سبحانه وتعالى. منها ايضا يا بناتي التوبه، من الاسباب اللي تهدينا التوبه. لازم نجدد التوبه، لازم في حياتنا نجدد التوبه، دايما تجدد التوبه، دايما ترجع ودايما تستغفر. لان في كل يوم بيمر علينا في حياتنا انت الكيس الفاضل بيبقى متذكر ان اليوم ده يوم، يعني هو ده اللي هياخد مني من الدنيا. يا ترى لو خرج من الدنيا ويلقى الله عز وجل هيلقاه على ايه؟ على توبه ولا على اصرار على المعصيه؟ ولا بين عن طريق البهوله؟ ولا على ماشي على طريق الضلال؟ ولذلك سبحان الله، شوفوا يقول ربي: ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. اللي بيتوب بيهدي ربي قلبه سبحانه وتعالى. اذا من الامور المهمه جدا في حياتك ان هي التوحيد، السلامه من الشرك، فعل الطاعات، التوبه الدائمه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. جمعهم في آية قال ربي: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. منهم هؤلاء العباد يا ربي؟ الذين يستمعون القول فاتبعوه. يعني اللي بتحضر مجلس علم كده أو بتقرأ كتاب أو بتسمع شريط وعرفت أن الله حق والتمست طريق الهدى وسألت ربي أن يهديها ويهدي قلبها والتمست ذلك الأمر، كوني على ثقة أن ربي يهدي قلبك طالما كنت صادقة في سؤال ربي هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا، إزاي القرآن يكون في حياتك؟ إزاي أن أعظم شيء يكون في حياتك لكي تلتمس الهداية؟ القرآن، لأن هذا القرآن الذي هي إيه؟ وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجرا إيه؟ كبير. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدى لهم عذابا إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير كانت. ولذلك إذن لما تيجي تعملي الأمر ذات، يعني المسألة دي اللي هي مسألة إيه بناتي؟ مسألة إن أنت تسألي ربي سبحانه وتعالى بهذا القرآن الهدى، لأنه ذكرت آيات كثيرة جدا في كتاب ربي عن القرآن إنه طريق الهداية. ولذلك إذا قلت أريد أن ألتمس طريق الهداية، أقول لك بداية الطريق ألتمس القرآن، بداية الطريق يتعلق قلبك بالقرآن، بداية القرآن إياك تفرطي في القرآن مهما بلغ بيك ومهما كان في عندك ومهما كانت ظروفك. على الأقل لو توفانا الله نبقى على الطريق، على الأقل لو خرجنا من الدنيا هنبقى مسائرين على الطريق، لكن نبقى يجينا وهكلنا يعني ما فيش إنسان في الدنيا ما بيبتلاش، ما فيش إنسان في الدنيا ما لا يمحص، ما فيش إنسان في الدنيا ما بيمرش عليه ظروف كتير جدا. لكن من الذي يجعل القرآن في فراغه؟ عمر القرآن ما هي؟ إذا كان القرآن يوضع للفراغ القرآن لا يضع الفراغ، القرآن يملأ في حياتك كلها. عسى ربي أن يهدي قلوبنا بالقرآن وأن يشرح صدورنا بالقرآن. نقطة أخرى يا بناتي من أسباب الهداية، أسأل ربي أن يهدينا وإياكم كل من نحب وكل من نتمنى له الخير، أبائنا أمهاتنا أزواجنا أولادنا أحبائنا يا رب العالمين. الدعاء احنا محتاجين الدعاء جدا، لأنه ثبت في صحيح مسلم ابن مسعود حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى أربعة والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى طريق الهدى عكس الضلال، يا رب تهدينا اجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين. الهدى إني يفتح لك أبواب الخيرات بالطاعة، يسددك يعينك كن عون لك، يبينك طريق الحق والباطل، ينور بصرك الحق والباطل، تبقي شايفة الحق. لذلك المؤمن يا بنات الصادق له بصيرة ينظر بها بقلبه، يرى بقلبه فعلا، لأن ربي بيجعل له فرقانا. اللهم ارزقنا وإياكم الهدى. التقى، التقى إنك تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية. أنت ما تستحمليش عذاب، والله ما نستحمل عذاب الله. والله عندما ينظر الإنسان كده ويرى أن الموت قريب منه ويرى النار، مجرد ما يرى النار يقول يا ربي والله لا طاقة لنا عليها، والله لا طاقة لنا عليها، والله لا طاقة لنا عليها. فاللهم عينا على طاعتك، وعينا على شكرك، وعينا على ذكرك. اللي هو التقى، العفاف، يبقى عندك عفاف. عفاف في ايه وعفاف في ايه وعفاف في ايه بناتي؟ في كل ايه؟ كل شيء، كل ما تعف نفسك وعف فرجك تبقى عفيفة، عفيفة الفرج، عفيفة النفس. والغنى، يرزقني وإياكم الغنى بالله، تكوني غنية بالله، يعني أنت غنية بحق بس بالله عز وجل. الغنى مش عرض يا بناتي، الغنى مش مال في الدنيا تبقى زعلانة على نصيب بناتي وعليكيش مال. ياما ناس كتير عندهم مال لكن بيموتهم المال، بيقاتلوا على المال. لكن الغنى انك تحسي ان انت غنية بالله، وانك اعتمادك كله على مولاك، وانك كل ركنك الشديد هو ربك، وانك قريبة منه او هو قريب، وان ربي قريب منك في كل وقت، وقت الشدة، وقت الفرح، وقت العمل، قربك من الله عز وجل. تقولي انا غنية بالله. الغني بالله دايما غنية بلدي جدا. اللي غني بالله ربنا بيغني عن الخلق أجمعين. فاللهم أغنيني وإياكم عن الخلق أجمعين، واجعل حاجتنا عند ربي وأغنينا بها عن من سواك. يجعل طبيبك هو الله عز وجل، الذي يشفيك هو الله عز وجل، الذي يسترك هو الله عز وجل، الذي يغنيك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدينا الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مهدني وسددني. شوفوا الأمر ده، السد أهدني وسددني، أهدني الطريق المستقيم وسددني في العمل. لما أجي أعمل شيء كأني أحط السهم في مكاني، أعمل الأماشي على العمى على السل، بعمل حياتي مشت حياتي على ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. يا ربي سددنا، اللهم سددنا. ولذلك هنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي: اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين مهتدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعين علي. جميل الدعاء يا بناتي، ربي أعني ولا تعين علي، يا رب. وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وهديني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، واجعلني لك شكاوة، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواهد، لك منيبا. ربي تقبل توبتي، وأغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهدي قلبي، واسلب سخيمة صدري، صدق ما يبقاش في غش لحد. حديث رواه أحمد هذا في حديث حسن صحيح. تاني حبيبتي مكتوبة. طيب مكتوب، طيب انقلي من على السماء حبيبتي. إذا المسألة يا بنات يحتاج إيه؟ نقطة مهمة جدا عشان ربنا سبحانه وتعالى نسأل الهدى، نقول سبحان الله. شوفوا سيدنا إبراهيم لما كان يقول إيه، لما بيسأل رب الهداية بيقول خليل الرحمن، بيقول إيه؟ خليل الرحمن سيدنا إبراهيم، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الإيه؟ لو كانت لما ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش الهداية من يهدينا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيدة عائشة إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته من الليل كان إذا قام قال في الليل افتتح بك اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيما الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. حديث رواه مسلم. ده كان دعاء النبي يا بنتي، اكتبوه. ولذلك من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد يا رب، يا ربي بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ندعو بهذا الدعاء يا بنتي. الأمر الآخر التي تعين على الهداية يا بنتي المجاهدة، المجاهدة عن فعل الطاعة وترك المنكرات والصبر عليها. وعندك أربع، عندك أعداء لازم تعرفهم. من أعدائك؟ أعدائك أو العدو لك نفسك التي أعظم عدو لك، نفسك التي بين جنبيك مهلكة. إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، النفس أمارة بالسوء. اللهم اهدنا النفس. إذا ربي أن يكفيك شرها، يكفينا كلنا شرها. والشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، يدعو الإنسان عشان يبقى من أصحاب السعير. سألوها العفو العفو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الثالث يا بناتي، الأول النفس الأمارة بالسوء، وأما الثاني الشيطان، وأما الثالث الدنيا. الدنيا بتجرك وبتنزلك من اسمها الدنو، الناس بتتقاتل عليها وبتخسر بعضهم عليها، تلاقي اتنين مخصمين بعض علشان ايه؟ الدنيا. ولو ان الانسان يعني الاتنين دول بقى يبتدوا يعني فوق بعضهم على الدنيا، مش حاجه تستدعى ابدا ان انت تخسري اختك وحبيبتك عشان الدنيا ابدا. وتقولي كده زي ما قال فيها سيدنا كان عليه، يا دنيا غوري غير، مش انا اللي اتغرب الدنيا، مش انت اللي تتغرب الدنيا، لان الدنيا زائله، الدنيا ممر وليست مقر، الدنيا زوال مهما عشنا فيها. الانسان بيحب يعيش، الانسان بيبقى متعلق بالدنيا. منهم من امال ان هو عشان يزيد طاعه، ومنهم من امال عشان يجمع فيها، وكل يغدو والكل يغدو. ده واحد عايز ينجي نفسه والتاني عايز يهلك نفسه. واما الذي يلي ذلك غير الدنيا الهوى، هوى هوى الانسان. طول ما الانسان بيخلي هواه يعني المفروض ان يخلي هواه تابعا لامر مولاه. طول ما انت مخليه هواكي اولا بتعملي اللي انت عايزاه، بتفعلي اللي انت عايزاه، يبقى انت مش عامله مشجع على هواكي تابعا لامر مولاك. لا، انت ماشيه على هواكي، بمعنى اصح وببساطه انت ماشيه بمزاجك مش بامر من الله، ولا ما كان في كتاب الله، ولا ما جاء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ماشيه كانك دين مختلف، كانك ماشيه بمزاجك. لا، انت ماشيه على طريق الاستقامه. هدينا الصراط المستقيم اللي احنا لنا لسه ما هكلمكم عليه. اقول لكم والله في شديد يا بناتي، احنا بنمشي فوق جهنم تحتنا دائما، على قدر اعمالك ممكن تتخطفك زبانيه، ممكن الانسان يهوي فيها. اللهم تنجينا منها. ولذلك الصبر في التعلم من الأمور التي تعينها المجاهدة، الصبر في التعلم. لازم تتعلمي ولازم تصبري، ولازم تصبري على السمع. تسمعي وما تفتكريش ان انت عندك علم خلاص مش عايزة تسمعي، بالعكس. وكل ما يكون الإنسان عنده علم محتاج يسمع، كل ما الإنسان يكون عنده علم محتاج قلبه يلين، علشان ما يظنش ان هو بقى عنده علم وهو مش محتاج. لا، كلنا محتاج التذكر. وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، لن ينتفع بالتذكر يا بناتي إلا المؤمن. المؤمن فقط اللي عايز يبقى في زمرة المهديين أو المهتدين هو هو ده اللي عايز يتذكر ذكر. ولذلك بص تلاقي الانسان هو فاكر لكن محتاج حد يقوله فوق انتبه اصحى اصحى من النوم ده، احنا بكره ورانا نوم طويل جدا، ورانا نوم طويل قوي. شفت في صور المقابر، في صور المقابر شديده شديده يا بناتي، شديده ان الانسان يخرج ومفلس، يخرج الى المقابر ومفلس. حتى زرت المقابر جدا شديده، ربنا تجعلنا من المفلسين يا رب. كل واحد لازم يرد لنفسه، كل واحد لابد ان ينتظر هذه الساعه، كل واحد لابد ان يتذكر فيها، كل واحد يتذكر كده ان هم وهم بيحطوه في القبر كل ما شاف مش حد معاكي، مش حد معاكي ولا حد معاكي في قبرك، ماذا سمعتي في الدنيا؟ ماذا عددتي؟ ماذا عددتي؟ هذه أسباب، بعض أسباب للهداية، هناك أسباب أخرى معوقات الهداية. إيه اللي بيعوق الإنسان عن أن يهتدي؟ الدنيا. كتاب، في كتاب جميل جدا، كتاب اسمه فقه القلوب لتويجل، أكثر من جزء، مجلدات كبيرة كده. كان الكتاب يتكلم عن الهداية وموانع الهداية، وابن القيم قبله يتكلم عن موانع الهداية، وقال لك إن الهداية لها موانع. إيه اللي بيخلينا ما نهتديش؟ إيه اللي بيخلي الإنسان لا يهتدي؟ قال لك من أعظم أسباب موانع الهداية بناتي اسمها معوقات الهداية. اللي بيعوقك عن الهداية، أول حاجة في معوقات الهداية ضعف المجاهدة، ما عندكيش مجاهدة، مش واخدة الأمر بجدية، مش واخدة الأمر بجد، تواخدة الأمر كأنك عايشة في الدنيا إلى ما لا نهاية. محدش مين عايش ولا ما لا نهاية أبدا. ولذلك الكتاب ده بيتكلم عن الموانع دي، هو بيقول ايه في الموانع؟ هو بيقول كده في الكتاب، سنرجع اقول لكم بالنسبه لما قاله ايضا ابن القيم. قال ايه اول شيء لموانع الهدايه في فقه الكتاب اسمه فقه القلوب مجلدات، بيقول ان اول شيء ضعف العلم العبد. كل ما يضعف علم العبد تجدي عنده عائق للهدايه. هيعرف منين؟ ما عندوش علم. فقال لك كل ما كان الإنسان معرفته بربه قليلة وإدراكه قليل، أول حاجة ضعف العلم ومعرفته وقلة إدراكه، ما عندوش علم. طب هيخاف إزاي؟ ده لو بقي ده واحد بكى من موقف يبقى مستغرب، ده بيبكي ليه؟ ده قاعد يعيط ليه كده؟ إلا فيه إيه؟ ومش واخد باله أبداً إن على قدر ما تتعلمي، على قدر ما تخافي من ربك، على قدر ما تزيدي قرباً من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تكوني عندك علم، كل ما يكون عندك خشية، كل ما يكون عندك قاعدة، انت عارف اللي هو مسافر وقاعد يلم في شنطته المطلوب منه في السفر. قال لك كده الأول هو ده ضعف العلم العبد ومعرفة وقلة إدراك. أو الثاني يقول إيه؟ أو عدم الأهلية. يعني بمعنى هو عنده علم، بعض الناس عندهم علم، لكن فقد يعرف الإنسان الشيء لكن المحل غير قابل للتزكية، القلب فاسد والنية مش خالصة ولا تؤثر فيه المواعظ، يسمع المواعظ يخرج من المواعظ يعمل كل نفسه فيه. أو كان مريضا لا ينتفع بالعلم، لو كان القلب مريض لا ينتفع بالعلم. قال لك الحاجة الثالثة، هو كده بيقول كده في هذا الكتاب أيضا، الحاجة الثالثة محبة الأهل والأصحاب. يعني أهل وأصحاب وكذا بتحب يعني محبتهم على إيه؟ على الطاعة؟ لا، على النسيان. تشترك معهم في النسيان فبتغفلي، فبيغفلوا عن خالقهم. ثلاثة دول يا بنات، ولذلك بيقول لك هنا الأخلاء طبعا، كل ما تكوني مع حد عنده علم وعنده انتباه أو عنده يقظة، بتبصي أنت عندك كمان إيه؟ زي يقظة يعني. ولذلك قال لك كده سبحان الله. الحاجة الثانية إن بعض المعاداة للحق، إن ممكن إنسان يعرف الحق لكن مش عنده معاداة، هو يعلم إنه الحق ده لكن عنده مكابر، عنده معاندة الحق، معاندة. وعندم الحق واتباع للهوى، ومنها اللي هي الكبر والحسد، زي بالضبط كده محل ايه، زي مثلا اسمه ايه الشيطان، لما سجد الملائكة سجد حاسد، كان حاسد ليهم. الأخرى الأمر الآخر قال لك مانع الشهوة. الأمر الأولاني ده اللي هو سبحان الله، المفروض لو إن الإنسان ما عندهش علم لازم يتعلم. بيقول كمان من الأشياء مانع الألفة. الألفة الواحد اتعود على المعاصي، اتعود على الغفلة، اتعود على الكسل، اتعود على عدم العلم، عدم العمل، هتروحي وتقعدي وتسمعي كلام بقى و... عارفين الكلام ده كله، هيقول كده لا لازم تسمعي، يمكن مرة ما تأثرش بيك الكلام، المرة التانية ممكن تأثر فيه الكلام. ولذلك هو ما بيقول لك إيه، والدعوة إلى الله، هو بيقول هكذا يقول في الكتاب، والدعوة إلى الله أو التعلم، إنك تروحي تتعلمي أعظم طريقة من طريق الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الهداية. معوقات الهداية يا بناتي، قال لك من معوقات الهداية كما ذكرت لكم، قال لك ضعف المجاهدة، النفس ضعيفة مش بتضعف، يعني عندها ايه امر بالنسبه لها، مفيش ها تهاون، تفريط، عدم المداومه. لو كان عندك المرض ده عدم المداومه، وقيل الفسق. طب دليل الفسق اللي هو عباره عن ايه؟ الفاسق الخارج عن ايه؟ عن الطاعه. يبقى ماشي على الطاعه بعدين ايه يخرج منها. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لانه فاسق ربنا سبحانه وتعالى ما استحقش الهدايه. والكذب، الكذابين، كذاب، اي انسان كذاب ربنا لا يهدي ويهدي قلبه أبدا. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ده دليل في كتاب ربي. الكذاب لا يهديش ربي قلبه، الصادق يهدي ربي قلبه. ومنها أيضا سبحان الله الإسراف، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب كما قال ربي سبحانه. والخاين اللي عنده خيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، الخائن ربنا سبحانه وتعالى. والظالم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والظالم ربنا لا يهدي، لذلك يمشي على الضلال وعلى العمى لأن ربنا ما يهديهوش. والكافر، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه أن الله، إن الله لا يهدي القوم الإيه الكافرين. كل دي من أسباب المعوقات لدي التسويف، هعمل وهبدأ وبكرة وبكرة التسويف. يخطر على بالك الهداية والتوبة وترك الركون إلى الراحة وطلب العلم أو حفظ القرآن، فيسوف يوما بعد يوم وينتهي العمر ويتمكن منه الشيطان، فالتسويف لا نهاية له حتى نموت. التسويف لا نهاية له حتى نموت. ومنها أيضا يا بناتي من معوقات الهداية، قال لك أن الاعتقاد بأن جو الهداية والصلاح جو شدة وتعنت وحرمان، انت هتتهدي بقى وتلتزم بالامر ربنا امره بقى، تتحرم من الحاجات المعاصي الجميله اللي بالنسبه لها يعني مش ليا طبعا اللي انت كنت بتحبيها، لا ما يعرفوش طبعا. فهنا سلك طريق الهدايه بصدق، تزمل وقح في الدنيا الاطمئنان والسكون والسرور، حتى يقذف ربي في قلبي السكينه، قلوب المهتدين، هذا من اعظم ثمرات الهدايه. اللهم اهدنا فيمن هديت. النقطة الأخرى يا بناتي من أسباب الإعاقة تعلق الهداية للطاعة على الحج. بعض الناس تقول إن شاء الله أنا ناوية بإذن الله، لا أنت بتعملي لي كده أو كذا، والله ناوية إن شاء الله حج حجة جميلة. بعض الناس فعلا بتقول كده، حج حجة كده جميلة كده وبعدين بعد كده بعدها إن شاء الله. فالمسألة فيها تعلق الأمر، ومن يدرينا أنه يأتينا الحج، ومن يدري أن العمر يطول. نقطة أخرى من أسباب معوقات الهداية إن بعض الناس تقول لك المهم النية، حقا مهم النية، فبتستعيد بالنية تكفيها، تقول لك تكفيني النية، والله قلبي ده أحلى من كل البنات الناس اللي هم وصدقوا العام، وبعدين والله لو صدقت النية لصدق العام، والله لصدق الباطن، لو صدق الباطن لصدق الظاهر. نيتك لو صالحة حياتك تتغير، هتفسد يعني هذا الصلاح أحوالنا أحوالنا كلها. ولذلك أن من معوقات الهداية التحرر من التقيد، إن بعض الناس بتعتبر اللي هي الهداية تقيد قيد، وهذا الأمر غير صح أبدا، لأنه طريق للخير. كلام ده كله ذكر سبحان الله برضو ذكر في مدارك السالكين الكرام رحمة الله. ملخصة كان الوقت انتهى طبعا، كنت أتمنى أكلمكم أكثر، لكن ثمرات الهداية ملخصها أكثر من القلم. إن شاء الله لك أمور ختام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،